بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على السراج المنير محمد وبعد. فاعلم أنه لا إله إلا الله أعظم كلمة قيلت في الوجود، في الغيب والشهادة، في الدنيا والآخرة، عند الموت وفي الحياة. لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. من أجلها وجد الخلق وقامت السماوات والأرض وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وهي كلمة النجاة لمن تعلق بها لن يسقط أبدا، ومن سار على طريقها لن يتوها أبدا. حتى وإن أصابته وعثاء السفر فلابد للمسافر من وعثاء سرعان ما تزول عند الوصول، وهي الحبل المتين والعروة الوثقى والصلة الكبرى بين العبد وربه، تحمل تنزيه الرب عن النقائص. فمن أشرك بالله فقد انتقص الله، جعله محتاجا لشريك وكأنه يساعده في إدارة الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من أشرك مع الله اتهم الله بالحاجة لآخر، وكأنه سبحانه لا يستطيع تسيير خلقه إلا بمعاون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا إله إلا الله إقرار العبودية لله والوحدانية لله وتنزيه الله عن الحاجة والضعف والنسيان، والشهادة له بمطلق القوة والحكمة سبحانه. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله تقطع بعدم العبودية لغير الله والحاجة الماسة والفقر والعوز لما دون الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية لغير الله وإثبات العبودية لله. لا إله إلا الله حصر وقصر، حصر كلمة لا إله على الجاحدين، وقصر كلمة إلا الله على المؤمنين. حصر وقصر العبودية لله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله تعني الأسماء والصفات الخاصة بالله تعالى، الفرد، الصمد، الواحد، الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحياة بيده والموت بيده ونهاية كل شيء بيده، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا الله تعني الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا إله إلا الله علم ما كان وما يكون وما سيكون من شيء بعد لو كان كيف كان يكون. لا إله إلا الله تساوي الوجود كله، من غيره لا وجود لشيء، وإن تظاهر الإنسان أنه قادر لكنه ليس بقاهر. لا إله إلا الله تساوي الحياة كلها، وهي المعجزة الكبرى. الحياة هي المعجزة الكبرى، فلا وجود من غير الله ولا حياة بغير الله، فاستحق لا إله إلا الله. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا إله إلا الله تعني الحب الحقيقي لمن يحمل أعظم كلمة في الوجود ليفوز بأغلى حب في الوجود، حب يرى المؤمن من خلاله الحياة الحقة، قيمتها، حجمها، زيفها، حقيقتها، بدايتها، نهايتها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا إله إلا الله تعني الاتجاه الصحيح الواحد، والتعلق بالقهار الواحد، والاتكال على الكامل الواحد، مع الخوف والرجاء في الله الواحد. خوف شديد ممن على العرش استوى ليس كمثله شيء، وكل ما في الأرض أشياء. أين الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا وتهديدا؟ أين الذين كانوا ملء السمع والبصر فغابوا كلمح البصر؟ هل يستحق أحد كلمة إله دون الله تعالى؟ وماذا فعلوا حتى يشتركوا مع الله؟ أمثلهم طريقة، أوله نطفة وآخره جثة، ويحمل في بطنه بين هذه وتلك في بطنه العابرة. لا إله إلا الله تعطيك إحساس الضعف والقوة. الضعف أيوة، الضعف والقوة. فلا إله فقط تشعرك بالضعف والحاجة الكبيرة، فأنت وحيد من غير إله أمام المصائب والعثرات والغدرات وخيانة القريب والبعيد. إلا الله تحس معها بإعصار القوة داخلك كالبركان العظيم. فالله معك إذا كنت مع الله، والكلمة كلها لا إله إلا الله تجعل جسمك في الأرض وروحك في السماء، وروحك في السماء. لا إله إلا الله هي حق الله على عباده لا تسقط بحال، لأنها الفارق بين الحق والباطل، الواقع والخيال. من اعتمد على غيره ظن السراب ماء كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لا إله إلا الله أصحابها أغنياء في نفوسهم وإن كانوا فقراء في دنياهم، أقوياء في داخلهم وإن كانوا ضعفاء في أجسادهم، وهم الوحيدون يقولون الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه، وهم الوحيدون في الأرض يحمدون الله في السراء والضراء، بل ويزيدون على ذلك الإنفاق في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأنهم على يقين بأن كل مصيبة وفقر وبلاء وهم وغم تافهة جدا أمام ما ينتظر من يحمل لا إله إلا الله بصدق وإخلاص. يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد خلق الله، لا إله إلا الله رضا نفس الله، لا إله إلا الله مداد كلمات الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. فلا إله إلا الله. إن أصحاب الكلمة العظيمة كلمة التوحيد مؤهلون لحب الله تعالى أغلى حب في الوجود يعطيه عباده المؤمنين المتقين الصالحين، وسينعمون بذلك الحب في الدنيا وبالجنة والرضا في الآخرة، وسيغمسون في النعمة حتى يروا ما لا عين رأت ويسمعوا ما لا أذن سمعت ويتمتعوا بما لم يخطر على قلب بشر. يوم القيامة يوم ثقيل، زمنه طويل وحره شديد وحشره كبير وحسابه عسير، ويكون الناس فيه في كرب عظيم، فيشفع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شفاعتين. الشفاعة الأولى يطلب صلى الله عليه وسلم من الله تعالى أن يحاسب الناس لينصرفوا من ذلك المكان العسير كل حسب إيمانه وعمله، إما إلى السعادة نسأل الله من فضله، وإما إلى الأخرى نعوذ بالله منها. الشفاعة الثانية يشفع صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من أمته من المسلمين، ممن طاش ميزانه لكثرة ذنوبه ومعاصيه وطغى على الناس وتجبر ولم يحترم الكلمة العظيمة التي يحملها فارتكب الجرائم والموبقات، ولم يقدر الكنز الذي يحمله وظلم وأسرف ولم يتب، مات ولم يتب، فدخل النار بعدل الله تبارك وتعالى ومكث فيها مدة يعلمها الله، فيشغل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى الجنة وخلفه أحد من أتباعه في النار، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، يقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله إكراما لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله. فأنقذته الكلمة الطيبة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنقذته من الخلود في الجحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فإذا أخلص، أنا أقول فإذا أخلص بها قلب عمل بها ولا شك فاستحق الجنة وزاح عن النار والحمد لله. إنها كلمة مباركة يعم خيرها الدنيا والآخرة، اعتقادها نجاة ونطقها شهادة والعمل بها عبادة، لا تأتي إلا بخير ولا ينتج عنها إلا خير، بها يبدأ الخير وبها ينتهي الشر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت لهم 100 حسنة، ومحيت عنهم 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فلا إله إلا الله، انظر إلى فضل لا إله إلا الله. إن الله تعالى لا يريد أحدا في جهنم إلا من أبى، لا يريد أحدا في الجحيم إلا من أدبر وتولى، لا يريد أحدا في الذل والهوان إلا من أشرك به سبحانه وتعالى وجعل مع الله إلها آخر ومات على ذلك ولم يتب. اقرأ قوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، لتعرف أنه لا يفرح بتعذيب أحد سبحانه. أما حبه تعالى لعباده وعبده المؤمن المخلص الصادق الصالح ينفع الناس ولا يؤذيهم، فهو بارز في الكتاب والسنة بروز الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، هذه محبة. وحديث: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، طبعا بعد أن ظن أنه هلك، هذه محبة. وحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. إنه فرح عظيم بتوبة العبد. إنه تعالى يحبنا ويريد الخير لنا، وليس بيننا وبين حبه العظيم أغلى حب في الوجود سوى الإيمان به والعمل لرضاه بما أراده في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم. أليس من العقل بعد هذا أن نبادله سبحانه وتعالى الحب بالحب؟ أليس من الحكمة بعد هذا أن نكون نحن السباقين إلى حبه تعالى، فنطيعه فيما أمر وننتهي عما زجر؟ أليس من العبادة بعد هذا أن نحب حينما نحب في الله ونبغض حينما نبغض في الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأنا أقول: واستحق أغلى حب في الوجود حب الله تبارك وتعالى لعبيده المتقين، ولكن بحذر. الحب في الله والكره في الله وفق شرع الله بالحكمة والرفق واللين، متبعين نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن محبة الله تعالى هي المنزل العليا تنافس فيها المخلصون، والحياة الوادعة من حرمها فهو في الأموات، والنور الساطع من فقده فهو في الظلمات. إذا أحببتم ربكم وأطعتم فسيحبكم ويعطيكم، وإذا أحبكم رضي عنكم، وإذا رضي عنكم غفر لكم، وإذا غفر لكم زحزحكم عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذا كان هذا حب الله تعالى للمتحابين فيه، فكيف يكون حبه تعالى للمحبين له؟ إنه أغلى حب في الوجود حب الله تعالى لعباده الصالحين المتقين المخبتين النادمين المحبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.